العجب، الداء الدفين. العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان المنعم. رجل يسأل: ما الذي أفسد على العمال أعمالهم؟ فقال: حمد النفس ونسيان المنعم. من رأى نفسه قبل أن يرى الناس لم يره الناس. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الناس تدوسهم بأقدامهم. المتكبر ده اللي في الدنيا كان قالب الدنيا، ده إنسان شايف نفسه قبل ما يشوف حد، كل اللي حواليه دول لا وجود له، كأنه خيال، كأنه حلم، يكون قاعد مع الناس بس مش شايف حد، متصدر المكان وشايف أنه أفضل الجالسين، أعلم الجالسين، أجمل الجالسين. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولذلك بيجي منين العجب يا جماعة؟ العجب بيجي ساعات من كمال ديني أو من كمال دنيوي. تخيل إنه العجب ده قد يأتي في الإيمان، في القوة، في النسب، في الجمال، يعني له دواعي كتير جدا. قد يعجب الإنسان ويكبر في قلبه صنم الأنا بسبب العلم. اوعى تبص للي حواليك انك وصلت لهذه المرحلة بفضل منك، وانما هي بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك يا جماعة شوفوا، اقول لكم على حاجة، والله لا يكاد يسلم من العجب الا من اعانه الله على ان يراقب نفسه جيدا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.